بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، قال: باب اللقطة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه. وزيد بن خالد الجهني صحابي جليل شهد الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. وجهينة يعني هي أو خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني نسبة لجهينة، وهي قبيلة معروفة مشهورة إلى يومنا هذا. وهذا الصحابي الجليل حديثه في الصحيحين، وقد توفي رضي الله عنه سنة 78 بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام عن بعض الأسئلة التي سئلها عليه الصلاة والسلام. سئل عن اللقطة. اللقطة في لغة العرب هي اسم للشيء الذي يلتقط، الشيء الذي تجده ملقى على الأرض، الشيء الذي تجده ملقا على الأرض يقال له لقطة، وهي عند الفقهاء هي المال الضائع، مال ضاع من ربه يعني من صاحبه، سميت لقطة لأنها تلتقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أجاب فقال: اعرف وكاءها، يعني وكأنه يقول احفظ صفات الوكاء. الوكاء هو ما يربط به الشيء، ما يربط به الشيء يقال له وكاء بكسر الواو، لأنهم كانوا رضي الله عنهم في ذلك الزمن يضعون المال في قربة كالمحفظة تحفظ له المال، ويضعون هذا الخيط يشد بها رأس هذه القربة، فهذا المقصود بالوكاء هو ما يربط به الشيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها، يعني احفظ صفة هذا الوكاء، وكذلك اعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء، مشتق من العفص، والعفص هو الثني والعطف، لأن الوعاء كذلك يثنى على ما فيه، فهذا الوعاء الذي يكون فيه النقود هو العفاص، سواء كان من جلد أو كان من خرقة أو كان من أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من هذا الرجل الذي وجد اللقطة أن يحفظ هذه الصفات. لماذا؟ حتى لو جاء رجل وادعى أنه صاحب هذه اللقطة يسأله، يقول له: هي لك؟ فيقول: نعم، أنا أضعت هنا لقطة. فيقول: اعطني صفاتها، كيف وكاؤها، كيف عفاصها. هذا هو المقصود بحفظ الوكاء والعفاص، يحفظ الصفات. واليوم قد تغير الأمر، اليوم محفظة من جلد، محفظة لونها كذا، لها يعني لها مفتاح ليس لها مفتاح، فلابد من حفظ الصفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الملتقط الذي التقط اللقطة أن يعرف هذه الصفات للوكاء وللعفاص، ثم عرفها سنة. وقد يقول قائل: هل هذا الرجل الذي جاء وادعى أنه أو أن هذه اللقطة هي له، هل نطالبه بالبينة أو نكتفي فقط بأنه إذا سألنا وقال أن صفاتها، إذا أجاب وقال إن صفاتها كذا وكذا يكفي؟ طائفة من أهل العلم تقول إن من ادعى اللقطة وبين العلامات والصفات وهي مطابقة فعلى الملتقط أن يدفع اللقطة له، وليس له أن يطلبه بالبينة ولا أن يطلب منه اليمين. لماذا؟ للنص الذي بين أيدينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعرف هذه الصفات ثم يعرفها سنة كاملة، فإن لم تعرف له أن يستنفقها. أما إذا عرفت جاء صاحبها وقال هي كذا وصفاتها كذا وكذا فتدفع له من غير بينة ولا يمين. وهذا لا شك ولا ريب أنه الصواب، خلافا لطائفة من الفقهاء وهم الأحناف والشافعية، فقد اشترطوا على من جاء يدعي اللقطة ألا تعطى له إلا إذا أقام هذا المدعي بينة. ولهذا القول بعدم اشتراط البينة هو الصواب، لا سيما أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث وهو حديث الباب وهو الأصل في باب اللقطة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياه، فأعطه إياه، ما قال له خذ منه اليمين أو اطلب منه البينة، إنما جاء يذكر الصفات وصفة الوعاء صفة الوكاء كذلك العدد عددها كذا وكذا، قال فأعطه إياه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كذلك يؤكد ذلك أو في هذه الرواية وهي ظاهر الحديث أنه أوجب أن يدفعها لصاحبها. وقد تكون إقامة البينة على هذا الرجل الذي ادعى اللقطة قد تتعذر، من أين يأتي ببينة؟ هي سقطت عليه أو سقطت هذه اللقطة، غفل عنها سهى، فمن أين يأتي ببينة؟ فهذا لا شك أنه يتعذر في الغالب. قد يقول قائل قد يدعيها وهي ليست له، نقول هذا الذي طلب منا شرعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنك تعرف فقط الوكاء وصفات الوعاء، فإن جاء وأخبرك بذلك أي طابق كلامه الصفات فأعطه إياه. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا تعطى له حتى يأتي بالبينة فهذا غير صحيح، وإن كان هم أتوا يعني ببعض الكلام وأول الحديث على أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطه إياه، قالوا هذا ليس على الأمر إنما هو على الإباحة، يعني بمعنى أنك أيضا مع كونك تعطيها البينة تعطيه اللقطة عليك أن تأخذ منه البينة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد هنا شيء من الإنكار ولا منكر أصلا هنا، وإنما قد ورد الخبر الخاص باللقطة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطه إياه، ويكون بهذا الأمر قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطه إياه للوجوب لا للإباحة، ولا تعارض بين النصوص. إذن هذا القول هو الصواب، لا شك ولا ريب أن القول بوجوب إعطائه إذا ذكر الصفات هو الصواب بل هو الواجب. أما بالنسبة لمسألة مقدار اللقطة التي تؤخذ وتعرف، يعني ما هو الحد الأعلى حتى يقال هذه لقطة يجوز التقاطها وينزل عليها الحكم من التعريف وإلى غيره، أو هذه لقطة يجوز التقاطها ولا يعرفها، لا شك ولا ريب أن هذا يعود إلى العرف، هذا يرجع إلى عرف الناس، فما تتبعته همة أوساط الناس فيجب أن تعرف، وهذا يعود إلى أوساط الناس، لأن بعض الناس قد يكون غنيا فلا يلتفت إلى ما يلتفت إليه الفقير، ولا إلى ما يلتفت به أيضا من كان من أوساط الناس. ولهذا أهل العلم يقول أنه يعود في الغالب إلى العرف، لكن يرجع إلى أوساط الناس، فمثلا لو تعارف الناس لا سيما أوساط الناس أن 50 ريالا مثلا لها قيمة، أن 20 لها قيمة، فهذه تكون لقطة وتتبعها همة أوساط الناس، فيجب أن يعرفها، يجب أن يعرفها. أما الأشياء التي هي يسيرة ولا ينتفع بها، أو قد ينتفع بها بمجرد التقاطها شيء يسير كالعصا والصوت والحبل، فهذا لا بأس إذا التقطه ولا يعرفه. ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، كما عند أبي داود. وإن كان في الحقيقة الحديث فيه ضعف، قد ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذا الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحم الله الجميع، لكن يؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال العلماء: امتنع عن التقاطها وامتنع عن أكلها. لماذا؟ إنما خشي عليه الصلاة والسلام أن تكون من الصدقة، ومعلوم أن الصدقة قد حرمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أهله وآل بيته، فدل هذا على أن غيره ممن لا تحرم عليه الصدقة يجوز له أن يلتقط التمرة وأن يأكلها. إذن ما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أنها لقطة، ما قال لولا أنها لقطة، إنما خشي أن تكون من الصدقة لأن الصدقة تحرم عليهم، فدل على أن التمرة والشيء اليسير أنه يجوز الانتفاع به، وكذلك ما كان كالتمرة. فهذا يؤكد أن الأشياء الحقيرة أو أن الشيء اليسير المحتقر يجوز أخذه ويجوز الانتفاع به من غير تعريف مع جهل صاحبه، مع جهل صاحبه. فإذا كان هذا، لكن لو عرف أن هذا الشيء اليسير لفلان من الناس وعلم صاحبه، لا شك أن تركه هو الأولى، وإن كان حقيرا لأنه يعرف أن هذا من الناس هو صاحب هذا الشيء. كذلك ذكر العلماء فيما يخشى فساده من الأطعمة، فمثلا لو وجد طعاما وخشي أن يفسد هذا الطعام أو الفاكهة، فإذا تركت في الأرض ولم تلتقط ستفسد. قال العلماء: لا بأس بأخذه، لا بأس بأخذه. لماذا؟ استدلوا في الحديث نفسه عندما ذكر ضالة الغنم أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لك أن تأخذ ضالة الغنم حتى لا يفسدها الذئب ويأكلها الذئب. قالوا: هذا هو الدليل، هذا هو الأصل لهذه المسألة، حيث إن العلة في ذلك هو خوف الفساد وخوف التلف وخوف الذهاب، ولهذا قال: أو للذئب. فهذه هي العلة، وهي متحققة أيضا فيما يخشى عليه من الفساد من الطعام. ومعلوم عند الأصوليين وعند العلماء أن الحكم مع العلة، يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت هذه العلة وهي الفساد والتلف في الشيء فلا بأس بأخذه، فإن كان له قيمة وجاء صاحبه أعطاه هذه القيمة، وإن كان له مثل، وهكذا، يعني يدور عليها حكم اللقطة، لكن ما خشي فساده عليه أن يلتقطه ويستفيد منه، كما في الغنم له أن يأكل هذه الغنمة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر في السنة أو بعد ذلك أعطاه قيمتها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ولما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين أو بين حكمين. لما سئل عن الغنم عليه الصلاة والسلام أمره بأخذها، إما أن تأخذها أنت هي لك، أو يأخذها أخوك من غيرك ممن قد يلتقطها، وإما يأكلها الذئب. أما لما ذكرت له ضالة الإبل، وقد يقول قائل: ما معنى ضالة هنا؟ الضالة هذه لا تطلق إلا على الحيوان، لا يقال لقطة، الإبل والغنم والبقر وإلى غير ذلك يقال ضالة، والضالة هي مفرد ضوال، مثل دابة ودواب، وهي في الحيوان خاصة. أما الأمتعة لا يقال ضالة، يقال لقطة، وقد يقال شيء ضائع، أما الضالة إذا أطلقت فالمراد بها الحيوان، ولهذا سئل عن ضالة الإبل فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التفريق الذي في هذا الحديث بين ضالة الإبل وبين ضالة الغنم صريح، ففرق عليه الصلاة والسلام بين الحكمين، لأن الإبل تستغني وتستقل بنفسها دون أن يخاف عليها، لا يخاف عليها الهلكة إذا سارت في البرية، هي لا تحتاج مثل احتياج الغنم، الغنم يحتاج إلى حافظ إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل. ولهذا كان الفرق المؤثر في الحكم، أمره بأن يأخذ ضالة الغنم الشاه، وأما الإبل قال ما لك ولها. بل في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب واحمر وجهه لما سئل عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. إذن الإبل لا تؤخذ، أما الغنم فقد أجمع الفقهاء على أن أخذ ضالة الغنم لا سيما في الموضع المخوف الذي يخاف عليها أن له أن يأخذها ويلتقطها وأن له أن يأكلها. والخلاف إنما حصل في ضالة الإبل، هل تلتقط الإبل أم لا تلتقط؟ النص صريح أنها لا تلتقط لأنه قال ما لك ولها، مع ذلك اختلف الفقهاء. فذهب الإمام مالك رحمه الله ومعه أحمد وهو مذهب عمر رضي الله عنه من الصحابة، قالوا إن ضالة الإبل لا تلتقط بل ترسل حتى يلقاها صاحبها، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث زيد بن خالد ما لك ولها دعها، هكذا يقول النبي عليه السلام دعها. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإبل تمتنع بنفسها لا تحتاج إلى من يقوم عليها، ولهذا قال العلماء هذا دليل على امتناع التقاطها. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث على العلة، وهي استغناؤها عن الحافظ وعن المتفقد بحذائها وبسقائها، ففي الحديث فإن معها حذاءها وسقائها، كما أن ظاهر الحديث يدل على تركها حيث وجدها، بل والنهي عن أخذها، كما قد ذكرنا أن في بعض الروايات غضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه عندما سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها. وجاء من حديث عبد الله بن الشخير أنه سئل، أن رجلا سأل يا رسول الله هوام الإبل، الهوام هنا المقصود بها الإبل المهملة التي لا راعي لها لا حافظ لها، فيقال بعير هام أو ناقة هامية، فقال يا رسول الله هوام الإبل نصيبها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، حرق بفتح الحاء والراء حرق، هكذا المقصود به لهب النار، والمراد أن تملك الضالة التي هي ضالة الإبل يكون سببا لدخول النار. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والنسائي في كتابه السنن الكبرى، وكذلك الطحاوي والبيهقي، وهو عند ابن ماجه إلا أنه اقتصر على المرفوع ضالة المسلم حرق النار، ما ذكر أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، وهو من أدلة من ذهب إلى عدم جواز أخذ الإبل. وأكد ذلك حديث الجارود رضي الله عنه، وهو كلفظ حديث عبد الله بن الشخير، وفيه أيضا أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضالة المسلم حرق النار، كما عند أيضا أحمد والنسائي في الكبرى وعند عبد الرزاق في المصنف، وقد صححه ماذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه لا يأوي الضالة إلا ضال، وقد أخرجه أبو داود، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما جاء في صحيح مسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها، هذا اللفظ لا يأوي الضالة إلا ضال شهد له ما جاء في صحيح مسلم. هذه الأحاديث كلها سواء كان حديث الباب أو حديث زيد بن خالد أو حديث عبد الله بن الشخير أو حديث الجارود أو حديث المنذر بن جرير، كل هذه الأحاديث دلت على عدم أخذ الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر، كالإبل والبقر، بخلاف الغنم أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقطها وأن يأخذها، أما الإبل وما كان قريبا منه كالبقر لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنها تمتنع بنفسها لا سيما من صغار السباع. هناك القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي. ذهب الشافعي ومعه الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع إلى أن حكم ضالة الإبل كحكم ضالة الغنم، كما أن ضالة الغنم تلتقط كذلك عندهم ضالة الإبل تلتقط. وهم ذهبوا إلى أن المعنى الذي جاء في الحديث وهو الخوف عليها عندما قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قالوا هذا في الغنم، وكذلك العلة قد تكون في الإبل، أن الإنسان لا يؤمن عليها من يد خائنة فلا بأس من أخذها ومن صيانتها، كما أن سبب الصيانة عن السباع الغنم يجوز أخذها حتى تصان عن السباع، قالوا كذلك الإبل نأخذها حتى نصونها عن ماذا؟ عن السباع. وهذا غير صحيح، بل هذا يخالف النص. أما اليد الخائنة التي هي السرقة أو الاختلاس أو النهب، هذا له حكم شرعي آخر، سواء خان فأخذها يعني وهي ضالة، أو سواء خان فأخذها من مباركها، يعني من المكان الذي هي فيها حيث تنام وحيث تبيت عند صاحبها، قد يخون وهي هناك وقد يخون وهي ضالة. نحن نتكلم عن كون هذا الرجل يأخذها حتى يحفظها، حتى يحفظها. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب واحمر وجهه وأمر بتركها. لماذا؟ لأنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ، بما ركب الله عز وجل في طباعها من الجلادة على العطش، وكذلك أنها تتناول الماء بغير تعب، ولطول عنقها ولقوتها على المشي، فلا حاجة لالتقاطها. واستدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنفا وهو في صحيح مسلم، وأيضا هو من حديث زيد بن خالد، إلا أنه عند مسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فقالوا انظروا، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لم يعرفها، فنحن نجيز أخذ الإبل على أنه يعرفها. فالجواب على ذلك بأن هذا الحديث حديث زيد بن خالد، وجاء أيضا من حديث كذلك عياض بن حمار رضي الله عنه أنه سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله. هذا الحديث جاء أيضا عند النسائي وعند الطحاوي في المشكل. الجواب عن ذلك أن المعروف في هذا الحديث أنه في اللقطة وفي حكم اللقطة، لا سيما في حديث عياض بن حمار عندما سئل عن الضالة فقال عرفها، جاء في بعض الروايات سئل عن اللقطة. وهذا الحديث أيضا الجواب عنه أن هذا في ضالة الغنم، لأنه هي التي أبيح أن يأخذها الإنسان، أما ضالة الإبل فقد جاء النص بعدم الجواز، وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما الفائدة من غضبه؟ ولماذا احمر وجهه؟ ولماذا ذكر أن لها حذاء وسقاء؟ وكذلك ما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح ذلك، أن قولهم يخالف النص الصريح، ولهم أيضا قياس استدلوا به، قالوا ضالة الإبل تضيع كضالة الغنم، إذن يستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كالغنم. هذا قياس يعارض النص، وكيف يجوز ترك النص الصريح في ذلك؟ إذن لا شك ولا ريب أن القول الصواب في ذلك بأن ضالة الإبل لا تلتقط، بل ترسل حتى يلقاها صاحبها. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فرق بين الحكمين عليه الصلاة والسلام، وهذا التفريق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ففرق بين الحكمين باستغناء الإبل وباستقلالها بنفسها، بخلاف الغنم فإنها لا تستقل بنفسها. واللقطة قد جاء في النص الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحبها، أي التي التقطها، أمر الذي التقطها أن يعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها، هل يستحب أن يشهد عليها حين يجدها؟ لأنه في الحديث ما أمره إلا أن يعرف الوكاء والعفاص، الوعاء وما يربط به، لكن هل هناك زيادة أن الإنسان يستحب أن يشهد على هذه اللقطة؟ فيأتي لفلان من الناس يقول أشهدك أني وجدت لقطة. استحب الفقهاء ذلك أنه يشهد عليها حين يجدها. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في سنن أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليشهد ذا عدل، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، وهو حديث صحيح من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه وأرضاه. بخلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه كان يقول يجب الإشهاد، وإذا لم يشهد وحصل شيء لهذه اللقطة فضاعت فعليه الضمان. واستدل بهذا النص الذي ذكرناه من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، وقال أن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ونحن في هذا مع جمهور أهل العلم لحديث زيد بن خالد الذي هو حديث الباب. لماذا؟ لأن في الحديث وهو في الصحيحين لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإشهاد، فيدل على أن الإشهاد للاستحباب لا للوجوب، إنما أمره بالتعريف. وقد جاء أيضا من حديث أبي بن كعب وهو في الصحيحين أيضا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتعريف، ولم يذكر في حديث زيد وحديث أبي بن كعب وهما في الصحيحين لم يذكر الإشهاد. ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الإشهاد واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يسأل عليه الصلاة والسلام عن حكم اللقطة، هو يسأل عن الحكم فلا بد أن يبين ما كان واجبا. فإذا قال قائل طيب ماذا نصنع بحديث عياض وفيه الأمر بالإشهاد، هذا يحمل على الاستحباب أي يستحب الإشهاد، لكن إن لم يحصل منه ذلك فما قصر وليس واجبا، بل هو على الندب والاستحباب، لأن حديث عياض هو صحيح. فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل هو حديث صحيح لكنه على الاستحباب، وهذا الذي عليه الجمهور جمعا بين النصوص. في الحديث نفسه قال فلتكن وديعة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تعرف ماذا نصنع، قال له فاستنفقها يعني بعد العام بعد السنة، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأده إليه، يعني بمعنى إن جاء صاحبها فأعطيه حقه في السنة، وإن انتهت السنة فلك أن تستفيد من هذه اللقطة استنفقها، لكن لو جاء بعد أن استفاد صاحبها، لو جاء صاحبها بعد أن استفاد هذا الملتقط ماذا يصنع؟ كذلك يجب أن يردها إلى صاحبها حتى وإن أنفقها، لأنه قال فاستنفقها ولتكن وديعة يعني كالأمانة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر يعني ولو بعد سنوات ولو بعد 10 سنين فأدها إليه. إذن معنى هذا الكلام إذا عرف اللقطة سنة كاملة فلم يعرف صاحبها ولم تعرف هي لمن، له أن يتملكها وصارت كسائر أمواله يستفيد منها، سواء كان هذا الذي التقطها غنيا أو فقيرا له أن يستفيد من هذه اللقطة وتصير كسائر أمواله. هذا هو الصواب وهذا هو ظاهر النص، بخلاف من قال أنه لا يجوز له أن يستفيد منها بل يتصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره قال يا فلان أنا تصدقت بها، فإن أردت الأجر فأنا تصدقت بها لك وهي عنك صدقة الأجر لك، وإن أردت فأنا سأدفع وسأغرم والأجر لي، هكذا قالوا، أي بمعنى أنه لا يجوز له أن يستفيد منها بل الواجب أن يتصدق. والصحيح هو أن له أن يستفيد منها ولو كان غنيا، خلافا لمن قال أنه يجوز أن يستفيد إن كان فقيرا، لأن النص بين أيدينا، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. هذا هو الصواب لا شك ولا ريب، والنصوص تؤكد ذلك، ليس فقط في هذه الرواية، هذه الرواية فاستنفقها. جاء أيضا أنه قال وإلا فهي كسبيل مالك كما في الصحيح، وفي رواية ثم كلها وهي في مسلم، وفي لفظ فانتفع بها كما جاء عند أحمد في المسند، وفي رواية وفي لفظ فشأنك بها وهي عند أحمد في المسند، وفي والرواية التي بين أيدينا فاستنفقها، وجاء من حديث أبي بن كعب أيضا، جاء في حديث أبي بن كعب فاستنفقها، وجاء في صحيح مسلم فاستمتع بها. وكل هذه الروايات صحيحة في الصحيح وخارج الصحيح، فإن أخذ هذه اللقطة وعرفها سنة كاملة ثم صاحبها ما جاء ما عرفه، فله أن يستفيد منها، كان فقيرا كان غنيا له الاستفادة. فإن قدر الله وجاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجب عليه أن يردها، إن كانت موجودة بعينها يرجعها كما هي، وإن استنفقها بعد السنة وهذا مباح له أن يستنفقها يعطيه القيمة أو يعطيه المثل، إن كان لها مثل أعطاه وإن لم يكن أعطاه القيمة. أما مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أنه يتصدق بها ولا يجوز الاستفادة منها، هذا غير صحيح، وما استدلوا به لا يصح في ذلك شيء، بل يعارضه ما جاء في الصحيحين وهي روايات صريحة، مرة يأمر أو يخبره بالأكل، ومرة بالانتفاع، ومرة بالاستنفاق، ومرة بالاستمتاع، ومرة يقول هي كسبيل مالك. ما معنى فهي كسبيل مالك؟ يعني صارت كسائر أموالك تتصرف فيها كيف شئت، غنيا كان هذا الملتقط أو فقيرا. ومرة يقول له يعني فشأنك بها. وأما ما استدل به من بعض الأحاديث لم يثبت فيها شيء ولم يصح لا من الكتاب ولا من السنة. كذلك هذا الكلام الذي نتكلمه هل هو في كل لقطة أم أنها في لقطة معينة؟ هذا الحكم هو الاستفادة منها، هذا الحكم عام في كل بلد إلا ما جاء به النص، وهي لقطة الحرم، لقطة الحاج هكذا يعبر عنها الفقهاء. هذه اختلف فيها الفقهاء هل هي كباقي البلاد أم أن لقطة الحرم لا يجوز الاستفادة منها. الذي عليه مذهب الشافعي وهو الصواب أن لقطة الحرم لا تتملك، لا يجوز له أن يتملكها، بل تعرف أبدا أو تترك، تعرف أبدا أو تترك. فإذا وجد في مكة في الحرم لقطة هو بين أمرين، إما أن يأخذها ويعرفها أبدا، ليست محددة بسنة بل طول حياته يعرفها، أو أنه يتركها لا يتعرض لها. وهذه مسألة اختلف أيضا فيها الفقهاء، وهي مسألة ما هو الأفضل، هل الأفضل أن اللقطة تؤخذ أو أن صاحبها أصلا لا يأخذها يتركها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. أكثر أهل العلم يرون أن الأفضل في اللقطة أن تؤخذ. لماذا؟ قالوا لأن هذه اللقطة عندما أنت تأخذها تحفظها لصاحبها، وهذا مال مسلم، فحفظ مال المسلم أولى من تركه، عندهم أن الالتقاط هو أفضل، لا سيما إذا كان المكان الذي فيه اللقطة كان مكانا يعني مخوفا، أي بمعنى تخاف أن هذه اللقطة تفسد وتتعرض للضياع. وانفرد أحمد بن حنبل رحمه الله وهو مذهب الحنابلة أن الأفضل ترك اللقطة حتى وإن خفت عليها التلف، حتى وإن خفت عليها أنك إذا تركتها تتلف، الأفضل أن تترك هذه اللقطة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضالة المسلم حرق النار، وكذلك قالوا إنه قد ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة أنهم كانوا يفضلون ترك اللقطة، ولأن الرجل إذا أخذ اللقطة قد يعرض نفسه لأكلها، يعني قد تضعف نفسه فيأكلها أو يفرط فيضيعها فيضيع هذه اللقطة، والواجب هو التعريف، فقد يفرط في هذا الواجب من تعريفها ومن أداء الأمانة فيها، فقالوا تركها هو الأولى والأسلم، هو الأولى والأسلم. عند من هذا؟ عند الحنابلة، ولهذا عندهم كما ذكروا في المذهب وكما ذكر صاحب المفردات أن وجد لقطة فالأفضل أن يتركها ولا يتعرض لها، بخلاف الجمهور الذين قالوا إن حديث زيد بن خالد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها، ما قال له النبي عليه السلام الأفضل أن تتركها، الأفضل أن كذا، ما أشار إلى الأفضلية، بل بيّن له الحكم. ويؤكد ذلك أن ما جاء في الصحيحين أن سويد بن غفلة وهو من التابعين وجد لقطة فسأل أبي بن كعب فقال له أبي إني قد وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيته فأخبرته فقال عرفها حولا. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على أخذ اللقطة، وإلا لكان نبه أبيا وقال له الأفضل ألا تأخذ اللقطة. إذن هي مسألة خلافية، ولا شك ولا ريب أن الذي يظهر أن الأفضل هو أخذ اللقطة، لا سيما من عرف من نفسه أنه سينضبط في هذا الأمر ويؤدي هذه الأمانة ويعرفها سنة كاملة. أما إن شعر من نفسه أنه ضعيف وأنه قد يفرط في هذا الحق ولم يعرفها، والمقصود بالتعريف أن تذهب إلى مجامع الناس حيث ما يجتمع الناس أو ما كان قريبا من المحلات أو البيوت التي وجدت فيها اللقطة، وأن تسأل أيها الناس من فقد شيئا فليأتني. أما تأخذ هذه اللقطة وتتركها في البيت ولا تعرفها هذا لا يجوز. وهنا يأتي الحديث ضالة المسلم حرق النار، أن تعرف إلى الأبد هذا خاص بمكة بالحرم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن مكة وأن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ذكر في آخر الحديث قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الساقطة التي هي اللقطة إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون منشدا، يعني فقط يعرفها ويبقى هكذا يعرفها ويعرفها. وأكد ذلك حديث ابن عباس، لأن هذا الحديث من حديث أبي هريرة، جاء من حديث ابن عباس أيضا في فتح مكة لما تكلم عن بعض أحكام مكة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، قال ولا تلتقط أو لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولم يستثني حولا ولا سنة، ولا يلتقط لقطة مكة إلا من عرفها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان أنه نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج كما في صحيح مسلم. إذن هذه الأحاديث صريحة في المنع من أخذ اللقطة من الحرم أو لقطة الحاج في الحرم عموما، وهذا المنع ما استثنى منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا من أراد أن يعرفها بدون تحديد، فالسنة إنما في غير مكة في غير الحرم. وإن كان حقيقة أكثر أهل العلم وهم الجمهور يرون أن الحكم عام، يرون أن الحكم في اللقطة عام في مكة وفي غيرها. ما هو الحكم العام؟ أن يعرفها سنة في مكة وفي الحرم وفي غيرها، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد. لماذا وبماذا استدلوا على ذلك؟ استدلوا بحديث الباب الذي بين أيدينا، حديث زيد بن خالد الجهني، قالوا النص عام، النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن صاحبها أي أن الملتقط يعرفها سنة. وهذا العموم الذي في الحديث نستدل به في مكة وفي ماذا وخارج مكة. ولا شك ولا ريب أن هذا العموم يناقش بأن يقال لهم بأنه مخصوص بأحاديث ما جاء من خصائص الحرم، وقد ذكرناها: حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنهم أجمعين في صحيح مسلم. إذن الصواب أن لقطة مكة تختلف عن غيرها، وهو ما انتصر له الإمام الشافعي وانتصر له شيخ الإسلام رحم الله الجميع. لماذا؟ لهذه النصوص الصريحة الصحيحة. لا شك أن الجمهور لما عرضت عليهم هذه النصوص ناقشوها وقالوا ليس المقصود أنها لا تلتقط، قالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة في التعريف، أي أن يكون صاحبها الذي يلتقطها يعني يكثر من التعريف ويبالغ بالتعريف. لماذا؟ قالوا لأن الحاج سيرجع إلى بلده وقد لا يعود إلى مكة مرة أخرى، فهذا الملتقط عليه أن يبالغ في التعريف ويسأل كثيرا، لكنه في سنة واحدة فيبادر إلى هذا الأمر قبل أن يتفرق الناس ويرجعون. فالحرم الناس يجتمعون فيه للحج ثم ينصرفون. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذا التأويل لا يقبل، بل الأحاديث صريحة وردت في سياق خصوصية الحرم، وأن هذا خاص بالحرم، وأن حكم اللقطة في الحرم ليس كحكمها في غيره. فلا بد إذن أن نقف عند النصوص، هذا هو الصواب لا شك ولا ريب في ذلك. كذلك من المسائل، ولا شك أن المسائل كثيرة في يعني باب اللقطة، لكن نقتصر على المسائل التي ذكرت عند هذا الحديث، عند هذا الحديث نقتصر عليها فقط. فيعني نريد أن نتكلم كذلك عن ماذا؟ عن لقطة الغنم. طائفة من أهل العلم تقول إن الإباحة التي جاءت في النص عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قالوا هذا فقط إذا وجد الغنم في البراري في الصحراء ليس في مصر في المدينة، ففرقوا بين البراري وبين الأمصار، فقالوا الغنم التي توجد قرب القرى وقرب الأمصار هذه غالبا تكون لأهلها وهم مجاورون، فهم حيث وجد هذا الغنم، فهذه المواشي قد تسرح وتذهب فلا تأخذ هذه اللقطة. أما إن كانت في البرية في الصحراء فهنا لك أن تلتقط ذلك، فأباح الالتقاط في هذه يعني الحالة. وهذا القول هو مذهب المالكية، انفردت المالكية بهذا القول أنهم فرقوا إذا كانت بالفيفاء أي في الصحاري، وبين إذا كانت في ماذا؟ بين أهلها في العمران، قالوا لا تؤخذ. وهذا التفريق يعني سيأتي أنهم بماذا استدلوا عليه؟ استدلوا بلفظة أو للذئب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قالوا عندما قال أو للذئب المراد بالذئب هنا جنس ما يأكل الشاه من السباع سواء كان ذئبا أو ثعلبا، هذه في الغالب قالوا لا توجد إلا في البراري في المفاوز في الصحاري، فإذا كانت الشاه هناك نعم خذها لا تتركها للذئب، أما إن كانت بي في العمران وفي المدينة فهذا لا يجوز لك أن تأخذها، ففرقوا بين الصحاري وبين العمران. هذا الكلام خالفه الجمهور، جمهور أهل العلم خالفوا المالكية في ذلك، قالوا لا فرق، عندنا البراري أو المصر الذي هو العمران سواء في التقاط ضالة الغنم. لماذا؟ لأن خالد أو زيد بن خالد رضي الله عنه، لأن زيد بن خالد في الحديث وهو يسأل ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سأله ولا قال له عن ماذا تسأل إن كانت في البرية أم إن كانت في المدينة أم كانت في العمران أم في المصر، بل إن النص صريح في ذلك، وأنه لا فرق بين المصر أو البراري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب السائل ما استفصل منه ولا من مكان وجودها، أهي في المصر أم هي في البراري؟ ولا شك أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل فيبقى الحكم على عمومه، يبقى الحكم على عمومه. فكذلك معروف أن ضالة الغنم هي كأي لقطة يستوي فيها المصر ويستوي فيها الصحراء كسائر اللقطات، أنها تؤخذ، لا تتركها للذئب ولا تتركها كذلك للضياع، فخذها واستفد منها، لا بأس أن يأخذها ويأكلها، فهو له أن يأخذها مباشرة وأن يستفد منها، فإن جاء صاحبها أعطاه وقال له هذه نفقت أو هذا قيمة هذه الشاه، أنا أكلتها أو بعتها أو استفدت منها، لم أتركها للذئب، لكن لا بد أن ماذا؟ أنه إذا عرفها كذلك أن وجاء صاحبها أنه يضمن ويعطيه حقه، يعطيه حقه الذي هو قيمة هذه الشاه. كذلك الذين فرقوا ليس لهم دليل، بل لو تركت ضالة الغنم ولم تؤخذ أيضا قد يخاف عليها أن تصل إليها يد خائنة أو يأكلها الذئب، سواء كان في المصر أو في البراري، فلا شك أن هذا التفريق لا دليل عليه. والصواب ما ذكرناه، لماذا؟ لعدة أمور، لحديث زيد بن خالد ولحديث أبي بن كعب، ولم يأتي شيء من التفصيل، وإن كان في حديث أبي بن كعب ما جاء الكلام حول شات الشاه أو الإبل، إنما جاء في اللقطة التي هي المال، لكن في حديث زيد النص صريح في ذلك، ولم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفصله. أما قولهم أن الذئب لا يكون عادة إلا في الصحراء، فيجاب عن قولهم بأن كون ضالة الغنم للذئب في الصحراء لا يمنع من كونها لغيره وتذهب وتضيع في غير الصحراء أي في المصر، فالضياع حاصل سواء في المصر أو في البراري، فالصحيح من ذلك أنها تؤخذ كانت في الصحراء أو كانت في المصر. فهذه لعلها هي أهم المسائل في اللقطة، وإلا حقيقة هناك مسائل كثيرة، لكني حاولت أن أقتصر على ما جاء في حديث زيد بن خالد والمسائل التي ذكرت حول هذا الحديث. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.